وما أخبرها بالبشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربين وكتبه كتب منزل على الأنبياء وكانت من القانتين الطائعين لربها. نتوقف هنا. سبحان الله وبحمدك في الليل أن أستغفر وأتوب إليه. طيب شجعكم بكرة أنتم تقرأ.